إن أول بيت قل صدق الله Mm-hmm.

وكيف نبقونا ومن يتصل بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا وَقُومْ يَوْمَ تَنْظُرُ الْأَرْضُ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم من ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم وَأَنَّ الأدبار ثم ما يوم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد بعد فعليه بالقرآن. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، كنا وإياهم في لحاء القرآن وعين تلاعلى ما سمع حضراتكم ذلك العالم القرآني الإذاعي فاضل القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القارئ بإذاعة قرية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالقاسمية مركز المنصورة وقارئ مصر الأول ونقل الترجم على أحدث مكسرات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها خالد الجاري المقيم ببيت العاد. اطلبوا مخاوي الفراش الكبرى وقوموا بالضيافه المتنقل في جميع انحاء الجمهوريه والخطه الفندقيه المميزه لصاحبها اولاد حسين المقيم ببرج الهور الهندسه الكهربائيه اداره المقيم ببرج الهور اخر معالج الكريم لاعراف الله والله العزيز لديك.